ومما نحذركم وننبهكم عليه ان كثير من الناس محروم بسبب اعتكافه مكانا معينا فتمر عليه سنه تؤمنها. لا ينبغي ولو بعض الاوقات ان تعمل بهذا وبهذا وبهذا. فمثلا تعاون في السحر وكذلك ايضا مثلا التشهد. مثلا لو قيل لحنفي قل التحيات المباركات قل لا لا هذا لتشهد الشافعي قل اعلم هذا محروم. هذا لماذا ما يحفظ السنه ويعمل بها ورتبت الاوقات؟ وكذلك مثلا دعاء الاستفتاح اذا قيل لحنفي قل وجهت وجهي قل لا هذا الشافعي بالنسبه لنا وكذلك الحمد لله سبحانك اللهم هذا سبحانك اللهم عن الضعيف نزعه بعضهم ولكن هذا الذي صحيح مسلم. وكذلك يا من اللهم بعيد بينه وبين خطاياه هذا حديث متفق عليه. اعلى حديث ورد في ظاهر الاستفتاح ما هو؟ اللهم بعيد بينه وبين خطاياه. ولكن كثيرون محرومون عنه لا يستعملونه لان مذهبهم قيدهم بذلك. فينبغي لكم نرشدكم ويعني تجعلون نصف عينكم العمل بالسنه وان خالف مذهبه. لا لازم تعمل بالسنه ولو بعض الاحيان. السلف كانوا حريصين على تطبيق السنه في جميع الاحوال. الامام احمد رحمه الله مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه دينارا فقال احتجمت واعطيت الحجامه دينارا فرش. كان يبلش مثلا يعني يحتجم الدينار يشتري شعر لكن لازم يمر تمر عليه السنه ولو تطبقها. لا لا ينبغي ان يعني ان اعمل بها. وهكذا ينبغي للشخص ان يعرض على اقامه السنه. فينبغي ان تعمل احيانا بحديث عثمان رضي الله عنه واحيانا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مرتين مرتين مرتين ثم مسح راسه.